يقول هل يجوز المرأة أن تسافر في حافلة مع مجموعة نساء إذا رفض الأهل السفر بها؟ لا، في صحيح مسلم لا يحل المرأة تسافر فوق يوم ليلة وفي لفظ ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي لفظ إلا معها زوجها أو ذو محرم منها، حتى ولو كان حتى لو كانت امرأة كبيرة عاجزة ما يجوز السفر دون محرم. وقوله مسيرة يوم أو ثلاثة أيام هذا العدد ليس له مفهوم، يعني ولو لحظة، مثل قوله سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فليس له مفهوم. يعني معناه وقوله في السابق يوم وليلة، يعني من يسافر يوم وليلة؟ الأصل في الأيام في السفر أيام، فكأنك تقول الآن لا يجوز تسافر ولا كيلو، يعني حتى لو مع نساء ثقات ما يجوز، حتى لو مع رجال ثقات لا يجوز. فما في حديث يخصص السفر النساء ولو مع مجموعة ثقات، حتى ولو لحظة بالطائرة قد يحصل خلل، قد يحصل مفسدة، قد الرجل يؤذيها، حتى ولو لم يحصل شيء، لو كانت في قفص هذا كبير من كبائر الذنوب ما يتعدى. يقول ألا يكون الخمر محرما في حق الكفار ويكون قياسا على الصلاة؟ قال نكون مصلين يحاسبون عليه ويعاقبون عليه في الآخرة، لكنهم يعتقدون حل في الدنيا، فلو أن كافرا شرب الخمر في داره في دار الذمة أو في بلده ويعتقد حله لا يقام عليه الحد في داره، يشرب في دار المسلمين وخرج جهارا يقام عليه الحد. الله يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن احكم بينهم بما أنزل الله. يقول هل يجوز المرأة تسافر طائرة مع الطفل دون التمييز 6 و5 سنوات من عمره؟ لا، المحرم يشترط أن يكون بالغا، يعني لو امرأة سافرت وعندها 4 أطفال كلهم دون البلوغ ليس محرما لها، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، نسب أخوها سبب مباح مثل الرضاعة، عند زوج نسب سبب مباح. نعم. طيب يا مصعب، لو فصل البلد مثل امرأة تريد أن تذهب للمدرسة مع السائق يجوز؟ ليه؟ ما هو محرم لها وخلوة، تمام؟ يعني قال شخص هذا ما هو سفر، نقول خلوة. المسلم يقول لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما.